الباطل يقول ما يجري خيار. إذا كان ماتوا على الصيام ومعلوم غير معلوم صار حد. أما إذا مات في العذر مات برضه ما طهر لا على الصيام. لا صيام ولا يطهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعلى الصيام فهل هو ولي. والذي مات وقد بسبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه هو معذور لا يطعم عليه ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.